بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في الخاتمة الجامعة في القاعدة الأولى: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن بين المصنف رحمه الله أن ما وصف الله عز وجل به نفسه في مقام النفي يتضمن معنى وجوديا، وهو إثبات كمال ضد الشيء المنفي، قال: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، أي أنه لا يوجد هناك نفي مما وصف الله عز وجل به نفسه ونفاه عن نفسه إلا وهو يتضمن معنى وجوديا وثبوتيا. ثم قال: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. الذين يصفونه بالسلوب هم غلاة المعطلة، وهم على مراتب، فمنهم من يصفه بالصفات السلبية، ومنهم من يغلو فيصفه بالنقيضين. والسلوب هي الصفات المنفية، لا يثبتون له صفة ثبوتية، وإنما يغلون في النفي، يقولون لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبل هذه الصفات، لأن هذه صفات الحادث عند المتكلمين وعند الفلاسفة، أن هذه الصفات تستلزم التركيب وهو منزه عن التركيب. يقولون جوهر مجرد عن المادة بسيط غير مركب، ولهذا مما ضل به أهل البدع في باب الصفات هذان المسلكان، يعني دعوى نفي التركيب ودعوى نفي الحدوث، دليل حدوث الأجسام ودليل التركيب، هما من الأدلة التي عطل بها المعطلة صفات الله عز وجل بدعوى أن تعدد الصفات يستلزم التركيب. وأهل الكلام يقولون قيام الصفات به يستلزم الحدوث، فهؤلاء الذين يصفونه بالصفات السلبية لم يثبتوا إلها محمودا، لأنه تقدم أن الصفات المنفية قد يوصف بها المعدوم ولا تكون من صفات المدح، قد يوصف بها المعدوم، ولهذا قال بل ولا موجودة، بل ولا موجودة، لأن المعدوم ممكن أن يوصف بصفات سلبية كثيرة، فهذه ليست بصفات مدح بل إنها تؤدي إلى تعطيل الوجود، لأن المعدوم يوصف بذلك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو ليس يستوي أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين: لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. قال: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك. كما سبق أن نبهنا كثيرا أن الشيخ الإسلام رحمه الله منصف في ردوده على المخالفين، ودائما يفرق بين غلاة المعطلة وبين من عطل بعض الصفات أو بعض المعاني. فلما ذكر أن من يصف الله بالصفات السلبية لا يثبت له مدحا ولا وجودا، قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، أي في بعض ما يصفون الله به من الصفات السلبية، وهؤلاء هم المعتزلة أو متأخروا الأشاعرة، لأن هذا هو مذهب المعتزلة وهو مذهب متأخري الأشاعرة، لأنه ذكر نفي الاستواء، والاستواء من المتقدمين من الأشاعرة من يثبته. فالمقصود أن من شاركهم في بعض النفي فهو على طريقه، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى، يعني نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام، وهذا مذهب المعتزلة. وكذلك الأشاعرة ينفون الكلام الذي يثبته أهل السنة والذي هو يتعلق بمشيئته، ويزعمون أن كلامه قديم معنى قائم بالنفس، فهم لم يثبتوا الكلام على الوجه الصحيح، أو لا يرى، أي أنه لا تصح رؤيته ولا تجوز كما يقول المعتزلة. وكذلك الأشاعرة يقولون يرى لا في مكان، أو ليس فوق العالم، أو ليس فوق العالم، أو لم يستوي على العرش، نفوا العلو عن الله عز وجل، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذا أيضا من نفي النقيضين، ولا مباين للعالم ولا محايث. مباين يعني منفصل، ومحايث مخالط، ليس بمباين بمنفصل ولا بمخالط. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، هذه الصفات أيضا يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ليست هذه الصفات وهذه من النفي المحض ليست مستلزمة بصفة ثبوت، بخلاف النفي الذي جاء في الكتاب والسنة فهو مستلزم صفة كمال وصفة ثبوت. قال ولهذا قال محمود بن سبكتكين وهو الخليفة المعروف بعنايته بالعلم، وكان له عناية بالعلم وتقريب للعلماء، وذكر بعض المترجمين له أنه على طريقة الكرامية، فقد اتصل بابن الهيثم وكان كرامي فأقنعه بقوله، وأثنوا عليه في سيرته وفي عدله وفي تدينه، وإن كان قد تأثر بقول الكرامية في بعض أقواله، وهو تركي الأصل. قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق، قيل أن هذه المقالة قالها محمود سبكتكين في مناظرة جرت بين ابن الهيثم وكان كرامي المذهب، وبين ابن فورك وكان أشعري، فألزم ابن الهيثم ابن فورك في مناظرة بينهما، فعند ذلك قال محمود سبكتكين ميز لنا، مخاطبا ابن فورك، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، لأنه يصفه بصفات سلبية، فقال له ميز بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، لأن هؤلاء يفرون من تشبيهه بالحوادث والموجودات فيقعون في تشبيه بالمعدومات، ولهذا إذا ألزموا بنقيض ما فروا منه فإنهم يقعون في حرج، ففروا من تشبيهه بالموجودات والحوادث، وأفضى بهم النفي إلى تشبيه بالمعدومات. نعم. قال رحمه الله وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. نعم، قال وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في هذا صفة مدح ولا كمال. قال بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. قال فهذه الصفات منها ما لا يتصف بها إلا المعدوم، الصفات هذه ممكن أن يصف بها المعدوم، ومنها ما لا يتصف بها إلا الجماد، لأن يقال في الجماد أنه لا يتكلم ولا ينزل ولا يفعل، أو الناقص مثل من الإنسان هو من جنس يتكلم لكنه قد يفقد هذه الصفة فهو أبكم، فهو ناقص أو لا يسمع أو لا يبصر، فهو من جنس يقبل هذه الصفة لكنه فقدها لنقص، فهي صفات الناقصين أو صفات الجمادات أو صفات المعدومات، فلم ينزهوه عن نقص بل وصفوه بما يوصف به الناقص ووصفوه بما يوصف به المعدوم. نعم. قال رحمه الله فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. قال فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له، مباين يعني منفصل ومداخل يعني مخالط، وهذا من ينفي النقيضين. قال فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، هذا في الرد على أهل الكلام لأنهم يقولون هو قائم بنفسه والحوادث قامت بغيرها، فهذاك ألزمهم بما يقرون به، فلو نوزعوا في هذه المسألة قال قائل نحن نريد أن ننزهه عن هذه الصفات نقول لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، هو بمنزلة قولهم لا هو مباين للعالم ولا مداخل له ولا قديم ولا محدث. يعني أيضا عندما قسموا الموجودات إلى قديم ومحدث قالوا والخالق قديم والمخلوقات محدثة، فلو جاء أيضا من قال نحن نريد أن ننزهه عن هذه الصفات قال لا نقول أنه قديم ولا نقول أنه محدث، فهم يدركون فساد هذا القول، فيقال له كذلك قولكم أنه لا هو مباين للعالم ولا مداخل له بمنزلة هذه المقالة، لكن هم يستبشعون من يظنون أنه باطل مع أنهم يوافقون هؤلاء فيما يقولون في أصلهم. ولا متقدم العالم ولا مقارن له، كذلك هم يقرون بأنه متقدم للعالم، فلو قال آخر لا هو متقدم ولا مقارن هذا كقولهم أنه لا مباين ولا مداخل، لأن هذا من نفي النقيضين وهذا مستحيل، فكما أن النقيضين لا يجتمعان كذلك لا يمكن نفيهما. نعم. كذلك ما قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، إذا نفى عنه شيء لزمه أن يثبت له نظير ما نفاه عنه، فإذا قيل ليس بحي يلزم أن يكون ميتا، إذا قيل ليس ببصير يلزم أن يكون أعمى، إذا قال ليس متكلم يلزم أن يكون أبكم، إذا قيل ليس بسميع يلزم أن يكون أصم. فإذا هذه الأمور إذا أثبت شيء فإنه يلزم ارتفاع النقيض، وإذا نفي النقيض يلزم إثبات هذا نظيره. نعم. قال رحمه الله فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرف والعجمة. نعم، فإن قال هذا الذي ينفي عن الله عز وجل هذه الصفات، قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، وهذا ما يسمونه بتقابل العدم والملكة. قالوا نحن نقول أن هذا إذا نفي الشيء يلزم إثبات نقيضه إذا كان من شأنه أن يقبل هذا، أما إذا كان لا يقبل الشيء المحل لا يقبل هذه الصفة فيمكن أن يوصف بنفي النقيضين. قالوا العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، لأن تقابل العدم والملكة عندهم يقولون ضابطه هو أنه إذا أثبتت الصفة في المحل فيصلح أن يثبت أن ينفى عنه نقيضها. مثال ذلك إذا قيل زيد بصير فزيد يصلح أن يوصف بأنه أعمى إذا فقد هذه الصفة. قالوا هذا التقابل ليس هو تقابل السلب والإيجاب، وإنما هو تقابل العدم والملكة، فزيد لا يمكن أن يوصف بأنه بصير وأعمى، لكن إذا كانت هذه الصفة لا يقبلها المحل ولا توصف به فليس هذا من نفي النقيضين، مثل الجدار. قالوا إذا قلنا أنه لا يبصر فلا يلزم، إذا قلنا أنه أعمى لا يلزم ولا يصلح أن يوصف بأنه بصير. قالوا وعلى هذا فالجدار يمكن أن يقال ليس هو بأعمى ولا بصير، ليس هو بأعمى ولا بصير، وأما زيد الذي يقبل هذه الصفة لا يقال فيه هذا. ففرقوا في النفي بين تقابل السلب والإيجاب، قالوا تقابل السلب والإيجاب مثل زيد، يقال زيد إنسان ولا يصح أن يقال ليس بإنسان، إما أن يكون إنسان أو ليس بإنسان، إما أن يكون موجود أو لا يكون موجود، إما أن يكون موجودا أو لا يكون موجود. أما الصفاء التقابل الذي يسمونه تقابل العدم والملكة فإنه في حق زيد إما أن يثبت أحد الطرفين أو الآخر، فهو في حقه تقابل سلب وإيجاب، ولكن ما لا يقبل هذه الصفة فإنه لا يقال إن هذا من نفي النقيضين، وإنما هو تقابل العدم والملكة. ولهذا يقولون يصح أن يقال في الجدار أنه ليس هو بعالم ولا جاهل ولا يسمع ولا ليس هو ببصير ولا أعمى وليس هو بسميع ولا أصم وليس هو بسميع وأبكى. فإذا قالوا لما ألزمهم شيخ الإسلام بأن هذا من نفي النقيضين وأنه لا يمكن أن ينفى هذين الشيئان عن شيء واحد، فرقوا بين تقابل السلب والإيجاب وبين التقابل الذي يسمونه تقابل العدم والملكة، وأنه إذا كان المكان لا يقبل هذه الصفة مثل الجدار لا يصح أن يقال أنه بصير، فكذلك يمكن أن يقال ليس هو ببصير وليس هو بأعمى لأنه لا يقبل هذه الصفة. قال شيخ الإسلام هذا اصطلاح اصطلحتموه، يعني أن يقال أن هذه الأشياء لا تقبل الصفة، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم، يعني ما يسلم لهم الآن إذا قيل أن الجدار أنه لا يبصر، يعني لا يسلم لهم أنه لا يوصف بأنه أعمى، بل يمكن أن يوصف بأنه أعمى، لأن كل من فقد البصر يقال أنه أعمى، وكل من فقد الكلام فهو أبكم. قال وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. فدل هذا على أن هذا الاصطلاح الذي وضعوه أنه غير صحيح، لكنهم زعموا أن هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات. والصحيح أنه إذا فقد الصفة فإنه يمكن أن يوصف بضدها، ولهذا وصف الله عز وجل يعني هذه الأشياء والجمادات بأنها لا تسمع ولا تبصر، كما قال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فوصفت هذه الأشياء بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، فدعوى أن هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات غير صحيح. نعم. قال رحمه الله وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. إذن هنا الرد من عدة وجوه. الوجه الأول أن قولهم أن هذه الأمكنة أو أن هذه المحال لا تقبل الصفات هذه دعوة غير صحيحة، فقد وصفت الجمادات بأنها يعني ميتة، وأنها لا تتكلم وأنها لا تسمع ولا تبصر، وهذا دليل على أن هذا خلاف ما ادعوه، فإن هؤلاء يقررون مقدمات اصطلحوا عليها يظنون أنها حق، والواقع أن ما قرروه باطل، فإن ما اصطلحوا عليه فيما بينهم لا يلزم أن يكون هو الحق وهو الواقع. فذاك هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، يعني هذه الموجودات هي قابلة الاتصاف بهذه الأشياء، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، قادر الله عز وجل أن يجعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وهذا أبلغ في الرد، فهم يقولون أنها لا تقبل الصفة، وهذا دليل على أن الصفة قد قامت بها، لا يقال فقط أنها لا تقبل بل قامت بها، فالعصا أصبحت يعني تسعى وتتحرك وتبتلع يعني ما صنعوا من السحر. وكذلك في ما ذكر في الآيات، آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم كالشجرة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرب من الأخرى، وحنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن عذبة الصوت تتكلم وأن فخذ الرجل تتكلم وتخبره بما صنع أهله، هذا دليل أن هذا تقبل الصفات. والله عز وجل أمر البحر أن ينفلق وأن يغرق فرعون، فدل على أنه يعقل ويستجيب لأمر الله. وكذلك البهائم والدواب والحشرات تتكلم، ويعني منهم من علمه الله منطق الطير كسليمان، فدل على أنها تتكلم، ولكن هؤلاء لا يعرفون من الكلام إلا ما عرفوا من كلامهم، وهذا من قصور عقولهم، مع أن هذه المخلوقات تتكلم وتعقل، وهي تسبح الله وهي تستجيب لأمر الله، والله عز وجل إذا شاء أن ينطقها أنطقها، وهي تتحرك بأمر الله عز وجل. فدعوى أن هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات غير صحيح، لما ورد في كتاب الله من وصف هذه الأشياء بصفات سلبية، أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، بل أبلغ من هذا أن الله عز وجل أنطقها وتكلمت وتحركت وأصبحت يعني تتحرك بعد أن كانت جامدة، يعني ليس فيها حركة، فدل على أن هذه الدعوة غير صحيحة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ هذا الوجه الثالث في الرد عليهم. قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، يعني إذا كان أحد المخلوقين موصوف بعدم الكلام بعدم السمع بعدم البصر والجماد موصوف بذلك، فالجماد أعظم نقصا من الذي يقبل الصفة لكنها انتفت عنه لأنها ليست معدومة في حقه من كل وجه، وإنما قد يتصف بها، مثل من أصابه مرض فأصبح لا يتكلم فيقال أنه أخرس لكنه قد يشفى فيتكلم، لكن الجماد الذي فقد هذه الصفة للكلية فلا شك أنه أعظم نقصا من الذي يمكن أن تقوم به الصفة لكنه فقدها في وقت أو في حال. فهم وصفوا الله عز وجل بما هو دون وصف الناقصين، فإذا كان الإنسان يعد عدم السمع وعدم البصر وعدم الكلام في حقه نقصا، فهم وصفوا الله عز وجل بما دون ذلك من النقص فشبهوه بالجمادات. قال: فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، يعني إذا وصفوه بأنه لا يقبل فإن هذا من وصفه بالنقص أعظم من وصف الذي فقد الصفة مع أنه قابل لها، مثل الإنسان قابل لهذه الصفات لكنها فقدت منه فهو نقص في حقه، لكن النقص عندما يكون في حق من لا يقبل هذه الصفة أكثر وأعظم. قال: مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجمادات، إذا قيل أنه غير قابل لهذه الصفة فهذا تشبيه له بالجمادات الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، على طريقتهم أنهم يقولون لا يقبل الاتصاف بأحد الأمرين، فيقال لهم أنتم شبهتموه بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بأحد الوصفين، مع أن غير الجماد يقبل عندكم الاتصاف بأحد الأمرين، فشبهوه بما لا يقبل أحد الوصفين، وهذا أبلغ في النقص، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره بما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ إذا أنتم تنكرون على من يثبت الصفات بأن هذا تشبيه بالأحياء فأنتم تشبهونه بالجمادات، فإذا أنكرتم على من يثبت الصفات بأن هذا تشبيه بالحي والمحدث وهذا من صفات النقص لأنها تشبيه بالأحياء فأنتم تشبهونه بالجمادات، بل تشبهونه بالمعدومات، بل تشبهونه بالممتنعات، على تفاوتهم في النفي. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، الوجه الرابع أن هذه الصفات من حيث هي لو جردناها عن الموصوفين وما يقبل الاتصاف بها وما لا يقبل فيه صفة كمال، فإنه معروف أن الحي أن هذه صفة كمال، وأن من ثبتت له الحياة فهو أكمل ممن لم تثبت له، وكذلك ما قيل في العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فكلها صفة كمال، فهي صفة كمال. فإذا اتصف المخلوق بهذه الصفات وأقروا بأن المخلوق يتصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ويعدونها من صفات الكمال ثم ينفون ذلك عن الله، فقد جعلوا المخلوق أكمل من الخالق فيما يتصف به من صفات الكمال، لأن هذا بالاتفاق بين العقلاء أن هذه من صفات الكمال. فإذا أثبتت للمخلوق ونفيت عن الخالق فقد جعلوا المخلوق أكمل من الخالق. وممكن أن يقال لهم أنتم لو أردتم التنزيه فانفوها عن المخلوق، يعني هم إذا أرادوا تنزيه الخالق عن صفة المخلوق فالأولى إذا ثبتت صفة الكمال يقولون هي ثابتة لله وهي غير ثابتة للمخلوق، غير ثابتة للمخلوق، لكنهم ما استطاعوا أن ينكروا ذلك لأن هذا معروف ثبوت المخلوقين، لكنهم افترقوا في حقيقة هذه الصفات. فمنهم من قال هي حقيقة في حق المخلوق مجاز في حق الخالق، ومنهم من قال العكس، قال هي حقيقة في حق الخالق مجاز في حق المخلوق، وهم الجبرية، كل ما يقوم بالمخلوق من الصفات فهي في حقه مجاز وإلا فهي صفة، وهذه الصفات التي قامت بها هي من الله عز وجل، الأفعال هي من الله عز وجل. فالمقصود أن هذه صفات كمال، فلو أنهم قالوا إن المخلوق لا يعلم ولا يقدر ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر لكان أهون من قولهم أن الخالق لا يتصف بها، لأنهم إذا فروا من التشبيه فالواجب عليهم أن يثبتوا الكمال لله، لكنهم ما استطاعوا ذلك لأنهم يعلمون أن هذه من المكابرة، أن يقال في المخلوق أنه لا يقدر ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، إلا من كابر في ذلك من الجبرية وقال إن هذا الإنسان إنما هو مجبور على فعله وأنه محل للفعل ومحل للصفة وليس هو متصرف وليس له إرادة وليس له مشيئة. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. نعم، ثم بعد ذلك ذكر مراتب هؤلاء في التعطيل، قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم. الجهمية المحضة هم الغلاة، وهم الذين يصفون الله عز وجل ينفون عنه النقيضين كالقرامطة، والقرامطة طائفة من الباطنية نسبة إلى حمدان بن قرمط، وهم يعطلون الله عز وجل عن الصفات، وهم من غلاة المعطلة. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، ينفون اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود. هؤلاء زعموا، قالوا: لو قلنا أنه ليس بموجود شبهناه بالمعدومات، ليس بموجود، قالوا لو قلنا هو موجود شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ليس بموجود شبهناه بالمعدومات، قالوا: فنحن ننفي النقيضين حتى ننزهه عن مشابهة الموجودات والمعدومات، فوقعوا في شر مما فروا منه فشبهوه بالممتنعات، لأن هذه صفة الممتنع، الذي ليس بموجود ولا ليس بموجود، هذه صفة الممتنع، فقالوا لو قلنا موجود شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ليس بمعدوم شبهناه بالمعدومات، إذن ننفي النقيضين. قالوا ولا حي ولا ليس بحي، قال لو قلنا حي شبهناه بالأحياء، لو قلنا ليس بحي شبهناه بالأموات، فيقعون في تشبيهه بالممتنعات. ولا شك أن الممتنع أنه يعني أبلغ في النقص من المعدوم، لأن المعدوم هو الذي لم يوجد ولا يمتنع وجوده، وكذلك التشبيه بالموجود يعني مع تشبيه الخالق بالمخلوق باطل، إلا أنه دون تشبيه الله عز وجل بالمعدوم، وتشبيهه بالموجود هو دون تشبيه الله عز وجل بالممتنع. فإذا هؤلاء يفرون من شيء ويقعون فيه ما هو شر منه. ثم قال ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول كالجمع بين النقيضين. ثم ذكر أن الخلو عن النقيضين يعني خلو المكان أو خلو المحل عن النقيضين ممتنع كالجمع بينهما، كما أنه لا يقال هو حي وميت وهذا ممتنع، كذلك عندما يقال ليس بحي ولا بميت هو ممتنع. قال ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول كالجمع بين النقيضين، كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع فكذلك نفي النقيضين ممتنع. قال في بداءة العقول، في بعض النسخ في بداهة العقول، وبداءة العقول هو ما يبدو للعاقل دون تأمل ابتداء دون نظر، وبداهة العقول هو ما يبدو أيضا للإنسان بداهة دون تأمل، والكلمتان بمعنى واحد أو متقارب، أي أن هذا معروف دون بحث وتأمل. الجمع بين النقيضين ممتنع، كذلك نفي النقيضين ممتنع. نعم. قال رحمه الله وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. هذه مرتبة أخرى من مراتب التعطيل، وصفوه بالنفي دون أن يتعمدوا نفي النقيضين، وإنما يقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، يصفونه بالسلوب ولا يتعمدون نفي النقيضين. وهذا قول لبعض الجهمية وكذلك للمعتزلة الذين ينفون عنها الصفات. قال وآخرون أي من المعطلة وصفوه بالنفي، لكنهم دون أولئك في مقالتهم، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. ثم قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، هذا من الإنصاف. قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، هؤلاء من هم؟ الذين وصفوه بالصفات السلبية، أعظم كفرا من أولئك الذين يصفونه بالنقيضين. كيف؟ لأن الذين يصفونه بالنقيضين ينفون عنه صفات الكمال وصفات النقص، يقول ليس بحي ولا ميت، فهم في قولهم ليس بميت هذا حق ونزه الله عن صفة النقص. وأما هؤلاء فإنهم لا يصفونه إلا بالصفات المنفية التي هي صفات الكمال، ولا ينفون عنها النقص، فيوهم كلامهم أنه إن لم يكن حيا أنه ميت وهكذا. فمن هذا الوجه أولئك أفضل من هؤلاء، وهؤلاء أعظم في الكفر من أولئك من هذا الوجه، من وجه أنهم لم ينزهوه عن صفات النقص، أما أولئك نفوا عنه صفات الكمال وصفات النقص. قال وأولئك، يعني من ينفيه بسلب النقيضين أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، وأولئك أيضا أعظم كفرا من وجه آخر، وهو أنهم شبهوه بالممتنعات، وهؤلاء شبهوه بالموجودة بالمعدومات. فأولئك أعظم كفرا من جهة أنهم وصفوه بصفات جعلته كالممتنع، فالذي يصفه بصفات الممتنع وهو الذي لا يمكن وجوده أعظم كفرا من الذي يصفه بصفات المعدوم الذي يمكن أن يوجد. وهذا من الإنصاف. كثير من مقالات أهل البدع إذا نظرت إليها من بعض الوجوه فتجد أن بعضهم يعني أصوب من جهة مقالته من الطائفة الأخرى، ومن جهة أخرى يكون أبعد يعني عن الحق، مثل المعطلة المؤولة والمفوضة. المؤولة نفوا المعنى الصحيح وأثبتوا معنى باطل، فهو من جهة أنهم نفوا المعنى الصحيح وأثبتوا مكانه معنى باطلا فهم أبعد في الضلال وأعظم مخالفة من المفوضة الذين لم يثبتوا معنى باطلا. ولكن المعطلة الذين اجتهدوا فيما يعتقدون أنه حق وعملوا بما يعتقدون أنه من الكتاب والسنة هم أقرب من الذين أعرضوا عنه بالكلية وقالوا نحن لا نشتغل بتدبر القرآن ولا بفهمه ونفوض علمه إلى عالمه وليس لهم عناية. فإذا نظرنا إلى مقالات أهل البدع من بعض الوجوه نجد أنها من بعض الوجوه هي أقرب. كذلك العاصي والمبتدع، أنت إذا نظرت إلى المبتدع من جهة أنه متدين وأنه متدين بما يعتقد أنه من الدين فهو أقرب إلى الحق من الذي يخالف ويعلم أنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أن العاصي يعصي ويقول إن معصيته مخالفة للدين هو أقرب إلى الحق من المبتدع الذي يخالف ويقول إن مخالفته من الدين، وهذا من الإنصاف. ولهذا قد يكون بعض أهل البدع أعذر عند الله من بعض أهل المعاصي، لأنهم اعتقد أن هذا الدين. وقد يكون بعض المعاصي يعني أرجى في النجاة يوم القيامة من بعض أهل البدع، لأن المبتدع يخالف وينسب مخالفته للشرع، والعاصي يخالف ويستغفر الله ويتوب إليه ويعلم أنه مقصر. فهذا المبتدع معتقد أنه فاضل ولربما اعتقد أنه كامل على ما هو عليه من ضلال، وأما العاصي فهو يعلم أنه مخطئ وهو منكسر القلب بحسب ما في قلبه من الإيمان معترف بذنبه. لكن هذه المفاضلات بالنظر من بعض الوجوه دون بعض. وأما إذا نظرنا من حيث الجملة فلا شك أن المبتدع أبعد في الدين من العاصي، لما تقدم من أن مخالفته متعلقة بالدين ويرى أنه مصيب، ولهذا هو ينافح عن بدعته ولربما يقتل الأخيار ويطعن فيهم ويلعنهم ويتقرب إلى الله بسبهم وشتمهم، وهو بعيد عن التوبة من العاصي. أما العاصي فمع مخالفته فإنه لا تترتب على مخالفته ما يترتب على مخالفة المبتدع. هذا من حيث الإطراق. ودائما ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذه المسائل. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية يجهل هذه الحقائق، وقد يقول أن هذا تمييع وتضيع، ولكن هذا من دقة الفهم في أن يفرق بين المعاني المطلقة والمعاني المقيدة. فأنت إذا نظرت مثلا لمقالة هؤلاء الذين ينفون النقيضين من حيث الإطلاق هم أبعد عن الحق من الذين يصفون الله بالصفات السلبية، لكن إذا نظرت إلى بعض الوجوه وبعض الذي عند هؤلاء فقد تفصل التفصيل الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك في سائر المخالفات قد يفصل فيها هذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. أيضا فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، يعني هؤلاء الذين يصفون بالصفات السلبية، وقال أن ما وصفتم به الله عز وجل بأنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. يعني هذا رجوع إلى ما يسمونه بتقابل العدم والملكة، يقولون عندما نقول إن زيد يعني لا يسمع أو نقول أنه أعمى، فهذا عندما نقول أنه بصير فهذا يستلزم نفي صفة العمى عنه، وكذلك العكس. وأما إذا كان المحل ليس بقابل فإن هذا لا يلزم، فنحن نقول أن الجدار أعمى ولا يلزم أن يكون بصيرا، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. قال: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، لأنهم بنوا هذا على هذا الاعتذار وعلى هذا القول مقالات أبعدتهم عن الحق وجعلتهم يقررون هذا بما يعتقدون أنه حق. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهذا وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا موجود ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. قال: وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، هذه مقالة الأشاعرة، يعني من ضاها من يصفه بالصفات السلبية، وأيضا قد يشابهون من ينفي النقيضين. من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهو قول الأشاعرة. إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقول، يعني ممتنع في العقل بالضرورة، والعلم له طريقان: طريق نظري وطريق يعني ضروري، فالضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، والنظري هو الذي يحتاج إلى تأمل، فهذا معلوم بضرورة العقول أن نفي النقيضين ممتنع. قيل هذا ممتنع بضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث، مع أنهم لا يقرون بهذا، كما أنه لو قيل ليس بقديم ولا محدث يعلمون أن هذا ممتنع ولا واجب ولا ممكن، وهذا قول الفلاسفة، قولهم قديم ومحدث هذه مقالة أهل الكلام، لأنهم يقسمون الوجود إلى قديم وإلى محدث، والفلاسفة يقسمونه إلى واجب وممكن، هذا رد على الطائفتين. كلام شيخ الإسلام وهذه الأمثلة التي يذكرها يرد بها على هذه الطوائف، ولا هو قائم بنفسه ولا قائم بغيره، فيقسمون أيضا الوجود إلى قائم بنفسه وإلى قائم بغيره، فكما أن نفي هذين ممتنع كذلك قولهم ليس بداخل العالم ولا خارجه هو من هذا القبيل. قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. قالوا إن هذا القول بأن نفي النقيضين ممتنع نحن نقر بهذا، لكن هذا في حق المتحيز، هذا في حق المتحيز، وعندهم أن الله لا يقبل التحيز، فإذا كان لا يقبل التحيز لا يمتنع أن يقال ليس بداخل العالم ولا خارجه. إذن هم احتالوا إلى هذه تقرير هذه المسألة بتعليقها بوصف، قالوا هذا نقر بأنه هذا من نفي النقيضين، مثل المتحيز وهو الجسم وهو الذي يكون في مكان ويقبل المكان، هذا متحيز، فنحن نقر أنه إذا قيل ليس بداخل العالم ولا خارجه هذا ممتنع، كأن تقول زيد ليس داخل العالم ولا خارجه هذا ممتنع، العرش ليس داخل العالم ولا خارجه وهذا ممتنع، وهذه أشياء متحيزة. أما الذي لا يقبل التحيز فهذا لا ينتفي في حقه، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين، إذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين، يعني أنه ممكن أن يوصف أن لا يوصف بأحدهما، يقال ليس هو داخل العالم ولا خارجه، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق، يعني ليس هو مقيد بما يقال أنه متحيز أو غير متحيز، وما يقال أنه يقبل الوصف أو لا يقبل، أن هذا علم مطلق وغير مقيد. ولهذا إذا قيل أن اجتماع النقيضين ممتنع فليس هو معلق بمحل دون محل، قال ولا يستثنى منه موجود، ولهذا لما تطلق هذه العبارات امتناع النقيضين، عدم اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع، لم يقيد بهذا موجود دون موجود. قال والتحيز المذكور، هذا أيضا تفصيل في معنى التحيز، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، إذا أريد بالتحيز أنه ما حازته الأشياء هذا داخل العالم، لأنه عندما يقال متحيز يعني أن الأشياء حازته، فإذا أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهو الداخل في العالم، كما يقال أن هذا الشيء هو داخل العالم حازته المخلوقات، كما أن السماوات تحوز مثلا الملائكة أو الأرض تحوز من خلقه الله عز وجل فيها، فهو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز، قد يراد بالتحيز ما حازته الأشياء، وقد يريد بالتحيز أنه منحاز عن الأشياء، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فإذا القول بأن المتحيز لا داخل العالم ولا خارجه غير صحيح، فيقال لمن قال المتحيز غير داخل العالم ولا خارجه ما الذي تريد بالمتحيز؟ قال أريد به من حازته الأشياء، قال هذا داخل العالم، فإن قال أريد به أنه منحاز عن الأشياء قال هذا خارج العالم، فهو على أحد المعنيين لا يمكن أن يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه، بل على هذا التقسيم فالمتحيز عند بعض الناس هو داخل العالم وعند بعضهم هو خارج العالم، ولهذا أهل السنة يثبتون أن الله مباين للمخلوقات وهو محيط بالمخلوقات ولا تحيط به، وهو أعظم من أن تحوزه المخلوقات أو أن تحيط به، كما قال والله من ورائهم محيط، فهم لا يحيطون به علما ولا يحيطون به، بل هو محيط به، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فله الإحاطة الزمانية والمكانية كما قال أهل العلم في تفسير هذه الآية. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، هذا خاطئ، فهو على أحد المعنيين، إما أن يكون داخل العالم ولا خارجه. فإذا قيل ليس بمتحيز معناه أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذا غير صحيح على كلا الإطلاقين. وإنما الصحيح أن يقال إما أن يكون هذا المتحيز داخل العالم أو خارجه بحسب ما يراد به من هذا الاصطلاح. قال شيخ الإسلام: فهم غيروا العبارة، لما كانت هذه الصفات قالوا أن نقول أن الله عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارجه، غيروا العبارة، قالوا نصفه بعدم التحيز، ثم علقوا الحكم على وصف احتيالا على إنكار هذه الحقائق الثابتة. قالوا فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. يعني رجعنا إلى المعنى، لأن هذا المتحيز قيل أنه موجود إما أن يكون داخل العالم أو خارجه، فإذا رجعنا إلى قولهم بأن الموجود لا داخل العالم ولا خارجه، هذا احتيال، فغيروا لفظ الموجود، قالوا المتحيز أو غير المتحيز، فهو غير متحيز وهو يمكن أن يوصف بهذا الوصف. قال كما فعل أولئك في قولهم، قالوا ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل، كما فعل أولئك فوصفوه بالنقيضين. ثم قالوا فرق بين تقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب، فهذا احتيال لإنكار هذه المسألة المعلومة بضرورة العقول أنها ما يمكن أن تثبت في موجود أن يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه، كما أنه لا يمكن أن يقال ليس هو بحي ولا ميت. ولكن هؤلاء يحتالون بعبارات، فلو قالوا الموجود ليس داخل العالم ولا خارجه لعلم الناس بطلان قولهم، لكن احتالوا لها لأنهم قالوا الموجودات إما أن تكون تقبل التحيز أو لا تقبل، فالذي لا يقبل التحيز يمكن يعني أن يوصف بذلك، فيقال هذا الذي لا يقبل التحيز هل هو موجود أو معدوم؟ فإذا قالوا هو موجود رجعنا إلى تنزيل الحكم على الموجود، فقولهم أن الموجود ليس بداخل العالم ولا خارجه، أيضا أن قولهم المتحيز أنه ليس غير المتحيز ليس بداخل العالم ولا خارجه كقولهم أن الموجود ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم احتالوا بهذه العبارة ليوهموا الناس أن الحكم يتغير، وهذا من التفريق بين المتماثلات، فإن قولهم أن هذا متحيز أو غير متحيز، المتحيز موجود سواء قلنا أنه متحيز مباين أو أنه غير متحيز، يعني عندما نطلق التحيز إطلاقا عاما على المخلوقات فيقال إن هذا في السماوات أو في الأرض تحوزه السماء وتحوزه الأرض فهو موجود، وإذا قلنا أنه يعني خارج العالم فهو موجود، فهو على كل حال موجود، فإذا قلنا أنه ليس داخل العالم ولا خارجه فإن هذا ممتنع يعني بضرورة العقل. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يسأل عن الفرق بين عقيدة الكرامية وعقيدة الأشاعرة. الكرامية يميلون للتشبيه، إثبات بعض الصفات على يعني طريقة المشبهة، فهم ينسبون لأهل الإثبات، والأشاعرة وإن كانوا يوصفون بأنهم من الصفات من الطوائف المثبتة كما يطلق شيخ الإسلام عليهم أنهم من الصفاتية، لكن فيهم تعطيل لبعض صفات الله عز وجل. وهذا سائل يسأل عن الفرق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم مع ذكر أعيان لكل طائفة. المتقدمون هم الذين يثبتون بعض الصفات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم أنهم يثبتون 20 صفة كالأشعري والباقلاني، وهؤلاء يثبتون بعض الصفات، ثم بدأ التعطيل تدرجا في عقيدة الأشاعرة حتى أصبح الكثير منهم من المتأخرين كابن فورك وغيره يميل للتعطيل لكثير مما أثبته المتقدمون، وأصبح الذي استقر عليه أو إليه أمر الأشاعرة هو إثبات الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني، ويعطلون ما سواها من الصفات الأخرى. نعم. السائل يقول: نطق الجمادات هل يمكن أن يكون حالا أم مقالا؟ كل ما أخبر الله عز وجل أنه ينطق ويتكلم فهو النطق الذي يكون بكلام يسمع، وهذا من النطق بلسان المقال وليس بلسان الحال، ولكن كيفية النطق لا يلزم أن تكون ككيفية نطق الإنسان، فلا يلزم لنطق الجمادات أن تكون كنطق الإنسان، كأن يكون الناطق له شفتان ولسان، وإنما ينطق بحسب ما شاء الله عز وجل أن يكون ناطقا، كما تلاحظون في بعض المخلوقات أنها تتكلم وتنطق كبعض الطيور، وليست هي في نطقها ولا في آلتها آلة النطق كالإنسان. هذا سائل يقول: قول المؤلف رحمه الله وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، يعني فما هو هذا الفساد المذكور؟ هو أن هؤلاء يرتبون على هذه المقالة يعني تقريرات أخرى باطلة في دعوى أن الله عز وجل لا يقبل، كما تقدم في أنهم يقولون إن الله لا يقبل الاتصاف، فيقولون نحن لا نجعله كالذي يقبل نفي الصفة أو إثباتها، وإنما نجعله كالذي لا يقبل. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام أن الذي لا يقبل الصفات بالكلية هو أنقص من الذي يقبل الصفة مع أنها منتفية عنه في حال. نعم. هذا سائل يقول: ما الداعي الذي لأجله فاضل شيخ الإسلام بين فريقين، من ينفي النقيضين وبين من يصف الله عز وجل بالنفي فقط؟ هذا من الإنصاف، فإن شيخ الإسلام رحمه الله عندما يذكر هذه المقالات يبين وجه الخطأ عند بعض أصحاب هذه المقالات ووجه الصواب حتى يعلم، وليس هذا من تزكية شيخ الإسلام لأحد طرفين، كلاهما مذموم، الشيخ الإسلام رد عليهم. كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله ورزقه الفقه والعلم مثل هذه المسائل يأخذها من أطرافها ويقول هذه تزكية لإحدى الطائفتين، مثل ما نقول بالمفاضلة بين المبتدع والعاصي، قد يقال هذا يفاضل بين، لا، المقصود أن المقالات الباطلة ليست على درجة واحدة. وأيضا أنت إذا نظرت باعتبار إلى المقالة فتجد أنها بهذا الاعتبار هي أقرب إلى الحق من تلك، وباعتبار آخر أنها أبعد، وهذا مما يزيد الإنسان فهما للمقالات الباطلة ومما يعين على الرد عليها، ليس المقصود أن تزكى، فهؤلاء كلهم على ضلال، ومن نفى صفة من صفات الله عز وجل فعند أهل السنة أن هذا كفر، سواء نفى وصف الله بالسلوب ووصفه بالنقيضين أو أثبت له كثير من الصفات ونفى صفة واحدة فإن هذا كفر. لكن فرق بين هذه المقالات وبين هذه المناهج فيما يعني تدعيه، وهذا من الإنصاف والعدل، والكلام في المخالفين والرد عليهم يتطلب علما وعدلا، فالذي لا يتسلح بسلاح العلم ولا يكون منصفا عادلا فإن هذا قد يقع إما في الجهل بهذه المقالات أو في الظلم. والله عز وجل لما ذكر أهل الكتاب قال: ليسوا سواء، فبين أن أهل الكتاب ليسوا على درجة واحدة، وكذلك من حكمة الله أنه لم يجعل الكفار في عقوبتهم على درجة واحدة، بل إن النار دركات وهم يتفاوتون فيها كما أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، هذا من حكمة الله. وكلما كان حكم الإنسان في الخلق فيما يصيبون ويخطئون قريبا من حكم الله وما شرع الله عز وجل وما قضى به في خلقه، كلما كان هذا أرفع للرجل في منزلته عند الله. فإن الله لم يشرع لنا الظلم ولا شرع لنا التقرب إليه بالبغي، وإنما العدل والإنصاف هو الذي يتقرب به إلى الله. وهذا في تقرير المسائل ومراتب الأخطاء. وأما في التحذير فهناك شأن آخر، يعني لا يمكن الآن في مقام التحذير أن نقول أن من ينفي النقيضين أنه شر ممن يصفه بالصفات السلبية ونسكت. مقام التحذير يحذر من كل أهل الباطل، يقال هؤلاء أهل إعراض عن الكتاب والسنة، كما ذكر الشيخ الإسلام في مواطن كثيرة، وأنهم معطلة وأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وتكلم فيهم السلف. هذا في مقام التحذير. أما في مقام البحث والدراسة تحقيق المسائل فلا بد لأهل العلم أن يطلعوا على مقالات هؤلاء وعلى مآخذهم وعلى مدى بعدهم وقربهم من الحق حتى يكونوا على معرفة بكيفية الرد على هؤلاء. سائل يقول: ما الصواب في مسألة تسلسل الحوادث في الماضي؟ الحوادث لها أولية، وكل من ظن أو اعتقد أن الحوادث ليس لها أولية فهو مخطئ. وشيخ الإسلام بريء من القول بتسلسل الحوادث، بل رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. ولكن من الناس من فهم من كلامه غير ما يقصد ويعتقد، وكلامه بين وواضح في رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعلى من قال منهم إن العلة توافق المعلول فرد عليهم قال إن هذا باطل. لكن شيخ الإسلام يفرق بين التسلسل في الأفعال والتسلسل في المفعولات، مع أن نكره التعبير بهذه الألفاظ المحدثة، وإنما يقال إن الله عز وجل هو على كل شيء قدير، وهو متصف بصفات الكمال وهي متعلقة بمشيئته. وأما خلق الله للمخلوقات فله أولية، وخلق الله لها في الوقت الذي شاء أن يخلقها فيه لا يلزم أن يكون الله معطلا عن خلقها، لأن خلقه متعلق بمشيئته كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإنما يلزم نسبة الله للعجز إذا قيل إن الله قادر، إذا قيل إن الله أراد أن يخلق وما خلق. لكن إذا قيل إن الله لم يشأ أن يخلق مع قدرته على الخلق فلا يلزم أن تكون هناك مخلوقات، يعني يقال ليس لها أول، ويلزم من هذا أن يكون معطلا. بل هذا شبيه بقول المعتزلة الذين يقولون بالأصلح على الله، يقررون مسألة ويقولون هذا هو الأصلح وهذا هو العدل، وإذا قيل بخلاف هذا فهذا نسبة الله للنقص. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو متصف بصفات الكمال في الأزل، ولم يكن معطلا عن صفة من صفات الكمال. ولكن مع إثبات هذا فنحن لا نتألى على الله ونقول أنه لا بد أن يخلق كما تقول المعتزلة بالأصلح، ويبنون على هذا مقالات أو يفرعون على هذا مقالات باطلة، بل هو الخالق قبل أن يخلقهم كما قال الطحاوي، وهو متصف بصفة الخلق والقدرة وليس معطلا، تعالى الله عن كل نقص، ليس معطلا عن صفة من صفات الكمال. لكن هذه الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته واختياره، وهذا ممكن أن يلزم من يقول بهذا: لماذا لم يخلق العالم دفعة واحدة؟ لماذا خلقه بالتدرج وخلق آدم ثم خلق أبناءه من نسله، فهل يلزم أن يكون معطلا عن ذلك إذ لم يخلقهم؟ وإلا يقال بما يقول به النظام الذي يقول إن العالم خلق دفعة واحدة وإنما كان تدرجه في الظهور وليس في خلق الله له، هذا قول باطل. حتى قال العلماء إن طفرة النظام من الأمور المستحيلة التي لا تقبلها العقول ولا يدل عليها الشرع، فالله قادر أن يخلقنا في الأزل، ولكن خلق المخلوقات في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه بحكمة وليس لعجز، وخلقه بإرادة ومشيئة، وعدم خلقه بإرادة ومشيئة، فينبغي التنبه لهذه المسألة وعدم الخوض فيها بما يخالف ما عليه أهل السنة وما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.